بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا باب مهم جدا، وذلك لعظم هذا اليوم ولعظم شأن الصلاة فيه. هو يوم الجمعة، هو يوم اختاره الله عز وجل لهذه الأمة لتتفرغ لعبادته، ولذلك السنة ألا يكون فيه عمل، وهذا الحمد لله الذي معمول به في أقطار المسلمين، إلا ما غلب عليهم الكفار فيشغلون في هذا اليوم. ثم إن هذا اليوم قد ضلت عنه اليهود والنصارى، فاليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، واختار الله عز وجل للمسلمين الجمعة. وسميت الجمعة بهذا الاسم، ذكر الشارح حفظه الله تعليلات، أنه جمع فيها خلق آدم، وقيل اجتماع الناس فيها، وقيل لما يجتمع فيها من الخير والفضل، وهذا كله صحيح. وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في فضلها وفي ما فيها من الأحكام، وقد أفردها العلماء بأبواب، وألفت فيها كتب، وذكر فيها مسائل، ومنها ما ذكره الشيخ هنا، أعني بذلك المؤلف رحمه الله صاحب الزاد الحجاوي، وما ذكر الشيخ الفوزان أيضا من الشرح. أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أمرها عظيم، والجمعة بتثليث، يعني الميم مثلثة، هنا بدونها بدونها بتثليث ناقصة ياء، معنى تثليث. اقر عشان تتبين لك. الجمعة بتثليث الميم، جمعة أو جمعة أو جمعة أو جمعة، هذا تثليث، يعني الميم يصح فيها ثلاث حركات: جمعة جمعة جمعة، والعجب أننا ننطقها بالسكون وليست في اللغة جمعة، اليوم الجمعة جمعة ولا واحدة، يعني ثلاث كلها صح ما جبناها ولا جمعة منها. وفي القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة، نعم. وضم الميم، وضم الميم أشهر، أشهر يعني أكثر من نقل في لغة العرب أنها تضم الميم، نعم. وسميت بالجمعة واحد، قيل لأن الله عز وجل جمع فيها خلق آدم وتكامل خلقه في يوم الجمعة. اثنين، وقيل سميت بالجمعة لاجتماع العدد الكبير فيها، فإن المسلمين يجتمعون لصلاة الجمعة من جميع البلد. ثلاثة، وقيل سميت الجمعة لجمعها الخير الكثير لما فيها من الفضائل العظيمة، من الصلاة والخطبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الإجابة، نعم. ويوم الجمعة هو أفضل الأيام، هو أفضل أيام الأسبوع، فهو في أيام الأسبوع كشهر رمضان في الشهور، ويسمى وهو يوم وكعرفة في العام، كيوم عرفة في العام وكرمضان في الشهور. ويسمى يوم الجمعة سيد الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. لعل الشيخ ذكر من حفظه فيه نقص جملة، يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، بعدين حطوا سهم: وفيه أدخل الجنة. هذا في مسلم، إلا إذا كانت الروايات في غير مسلم الله أعلم. ويوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، وشهر رمضان فيه ليلة القدر، ويوم الجمعة هو اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الأمة وأضل عنه غيرها، حيث جعل الله جل وعلا للعباد يوماً يفرغون فيه للعبادة من الأسبوع. فاليهود اختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد، وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام، فهذا من نعمة الله على المسلمين. فإن قيل يعني ما ذنب اليهود والنصارى أنهم ما جالهم هذا اليوم، نقول هذا من جنس الاعتراض على القدر، ليس لنا هذا، سلم وآمن. أما ليه بعد تقول ليش أنا ماني بملك أو لست رسول الله؟ هلا لا، هذا اعتراض على القدر، ما لك شغل أنت، أنت اعمل آمن وصدق واعمل ما كلفت ولا تعترض. نعم. وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء. فين قال يهودي ونصراني أبغى فضل هذا اليوم؟ قال بسيط جدا، تأخذه وزيادة. كيف؟ أسلم والله يحييك. وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة، لأن الله أضلهم عنه وهدى المسلمين له، وهو يوم عظيم، وهو سيد الأيام، وهو عيد الأسبوع، وفيه فضائل عظيمة ذكر كثيرا منها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وألف بعضهم. هذا الكتاب زاد المعاد ليتنا نقرأه، والله إنه كتاب جميل، وأنا أتهمم قراءته من زمان، لكن فيه أيام ثانية زيادة قرينا، أو فيه فجر حط فجرين، كتاب جميل. نعم، حقيقة معنا كتاب جرد، ومع أن ابن القيم ألفه في السفر، إلا أن كتاب جمعه في أوعى، شيء عجب. نعم، ولا تصور السفر قاعد على طيارة ولا على بعير، مع يعني ينزل ويكتب ويروح ويجي، سبحان الله العظيم. نعم. وألف بعضهم مؤلفات مستقلة. مستقلة خطأ، مستقلة مؤلفات جمع ذكر سال، مستقلة مفرد فينصب بالفتحة. وألف بعضهم مؤلفات مستقلة في فضائل يوم الجمعة، مثل اللمعة في فضائل يوم الجمعة للحافظ السيوطي، فهذا مما يدل على عظم هذا اليوم وعلى فضله وعلى ما فيه من الخير العظيم، وأنه يوم خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم نعم الله على هذه الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. هذه كم شرط؟ ثمانية، أن يكون ذكرا حرا عاقلا بالغا، المكلف عاقل بالغ، مسلما مستوطنا، الاستيطان ببناء اسم واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. طيب نأخذ واحدا واحدا، كل ذكر ثلاثة جمع المرأة بالإجماع، الثاني يكون أن يكون حرا يعني لا مملوكا، والمملوك اختلف العلماء فيه، أكثر العلماء عنه لا تجب عليه، أكثر العلماء قال لا تجب على العبد، وقال بعض العلماء تجب، واختار شيخنا ها. لا بس في تعليل يعني أن الجمعة تسقط عن العبد، في دليل وتعليل أذكر لكم إن شاء الله. واختار بعض العلماء أنه إن أذن له سيده وجبت عليه، وإن لم يأذن لم تجب، ومال إلى هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. طيب الدليل اكتبوا فوق، طيب هذه عوارض، ذي هذه عوارض تمنع الوجوب. طيب اكتبوا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه الدليل هذا، عن طارق حر ولا العبد، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب، حق واجب على كل مسلم في جماعة، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، مملوك وامرأة وصبي ومريض، مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود وصححه النووي والحاكم والألباني. طيب، ومن التعليل في المملوك أن وقته ملك لسيده، أن وقته ملك لسيده. طيب، قوله مكلف يعني عاقل بالغ، فالمجنون والصبي لا تجب عليهما، لكن لو حضرها الصبي أجزأته، بل إنه يجب أن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها عشر كغيرها من الصلوات. مسلم فلا تجب على الكافر، مستوطن يعني مستقر، مستقر فليس مسافرا، ببناء اسمه واحد فخرج به ما له استوطن الصحراء حتى نزل بها الصحراء، هذا ليس مستوطنا بهذا، ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني يجمعه اسم واحد كمدينة كذا أو قرية كذا، ولو تفرق يعني لو تفرق أطرافه، يعني لو ترامت أطراف القرية والمدينة اتسعت، فإنها تجب على من كل في المدينة ولو كان المسجد بعيدا عنه. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني إذا كان المسجد بعيدا عنه بحيث لا يسمع النداء فإنه لا يجب عليه. والفرسخ 3 أميال وهو أكثر من 5 كيلو، يعني 5 كيلومترات و400 متر. يجب إذا في طرف البلد، في البلد بلد واحد، أما لو كان خارج البلد ما يجب عليه، حتى لو كان في المزارع مثل جوبة. الآن الجوبة مثل عندنا كمدة، تعرف كمدة؟ كمدة قرية مستقرين، فلو كان واحد خارج كمدة بكيلوين ما تجب عليه، لكن لو كان مثل وادي الدواسر مدينة واحدة ممتدة لكن المسجد بيننا وبينه 6 كيلو ما يجب. طيب، اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: صلاة الجمعة لها شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب هي التي ذكر، الأول منها في قوله: تلزم كل ذكر فلا تجب على المرأة. الشرط الثاني حر، أن يكون حرا، فإن كان مملوكا لم تجب عليه الجمعة لأن منافعه لسيده وقد خفف الله عنه فلم يوجب عليه الجمعة. الشرط الثالث مكلف، يخرج بذلك الصغير ويخرج بذلك البالغ غير العاقل، فلا تجب على صغير ولا على غير عاقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الرابع مسلم، فلا تجب على كافر كسائر العبادات ما دام على الكفر حتى يدخل في دين الإسلام. الشرط الخامس مستوطن، وليس هذا تخفيفا عليه، يعني ليس هذا تخفيفا عليه أنه ما يصلي، بل هذا أنه ما يستحق، ليس أهل للصلاة، الصلاة شرف. نعم. الشرط الخامس مستوطن خلاف المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، وكذلك لو كان يقيم في البر لا تجب عليه الجمعة، لأن الأعراب والبوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بصلاة الجمعة. هذا مهم جدا، الأعراب والبوادي وكذلك المسافرون، النبي سافر ولم يصلي، يأتي بعدها. والأعراب حول المدينة قريبين من 10 كيلو 20 كيلو حولها، ومع هذا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة. وعلى هذا بينبه الشيخ حفظه الله أن بعض الناس يقيمون الصلاة في إذا كشتوا، يكشتون ربما يسموا خيمات، يعني في الرياض بعض الأماكن يعني يجتمع فيها أعداد كبيرة يقيمون جمعة ويخطبهم واحد، هذه غلط، يجب أن يعدوها ظهرا. نعم. وفي هذا يظهر غلط بعض المتعالمين الذين يصلون صلاة الجمعة في البر، والواجب عليهم صلاة الظهر، ولا تجزئ عنهم صلاة الجمعة إلا إذا صلوا مع مستوطنين، فإنها تصح منهم تبعا لغيرهم. كيف مع مستوطنين؟ يعني إنهم مستوطنين يطلعوا لهم وصلوا معهم كذا؟ لا هم صاروا برضو ولا ها؟ إذا جاء الأعراب دخلوا القرية صلوا مع المستوطنين، وليس مع المستوطنين يطلعوا لهم، لا، لأنهم إذا خرجوا لهم صاروا مسافرين. أي يعني له أن يتعمد يدخل، بل فضل، هذا فضل، يحضر الذكر الخطبة الصلاة زين، كان بعض السلف يفعل هذا. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، ولا ذكر أنه صلى الجمعة في السفر، ويكون الاستيطان ببناء اسمه واحد إذا كان البلد يجمعه اسم واحد، سواء كان البلد مجتمعا كله في داخل سور يحيط به، وحتى لو تفرق إلى حارات ما دام اسمه واحدا، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، إذا كانت الحارات المتفرقة خارج البلد ليس بينها أكثر من فرسخ، يعني 3 أميال فأقل، فإنه تلزم أهلها الجمعة. لا، ما دام أنمت في البلد تلزمك بغيرك، لكن لو أنت مار مثلاً لفلاج هم يصلون الجمعة ما يلزمك، لكن إذا نزلت في البلد استقريت لزمتك. شيخنا أحسن الله إليك، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني إذا كان ساكن في يعني في مزرعة مثلاً وبينه بين أقرب مسجد له أكثر من فرسخ، يعني فرسخين ما تجب عليه الجمعة؟ لا لا لا، لكن في مزرعة من البلد لا، حتى لو كيلو، يعني خارج البلد، إذا كان انقطع اسم البلد عنه ولو بينه بين المسجد كيلو. لكن إذا كان داخل البلد يعني أيه؟ المزارع اللي موجودة عندنا الآن. لا المزارع لا، دعنا أول في المباني إذا كان فرسخين وفي طرف المدينة، يعني بينه بين الجامع فرسخين، ما يلزم الصلاة، لو راح جزاه الله خير، لكن نزل ما يلزم، يصلي ظهرا. أما إذا كان خارج نطاق العمران فلا يلزمه، فلو فصل بين العمران وبين بيته مزارع ولو كان يسمع النداء ما يلزم. بعض المزارع يعني مقيمين بيوت، خلاص هذه حارة جديدة، إذا كانوا 3 فأكثر أقاموا الجمعة بيجين العدد. يعني ما فيها تفصيل مثلا يقدر يحركون السيارة ويروح يصلي الجمعة، ما نقدر نفصل ماله، لا ما داموا خارج البلد ما تلزم. شوف يقول، لأن الأعراب البوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بصلاة الجمعة. يعني أعد مسافر إلى بلد الكفر، أي نعم، نعم ما يلزم مرة. لو اجتمعوا صلوا خلاص إذا كانوا ثلاثة فأكثر وجب عليهم الجمعة. أي هؤلاء دخلوا إما مسافرون ووقفوا في البلد أو أعراب ودخلوا المدينة، أما ما ذكرت فإنهم في المدينة مستقرين. الجمعة لا، هذه مما اختصت به الجمعة يعني افترقت بها عن الظهر، أنها أن العصر لا تجمع معها، لا تجمع معها. ما هي الجمعة؟ ركعتان، لكنه لو ما صلى جمعة صلىها ظهرا هذه كأنها بصلي يوم الأحد أو الاثنين، كأن قد صلى الظهر يوم الأحد ويوم الاثنين، لا فرق. بعض الناس يظن أنه إذا صلى الظهر يوم الجمعة اختلفت الأحكام، نقول لا، إذا كانت الجمعة واجبة عليك وصليتها خلص ما تجمع مع العصر، إذا ما وجبت عليك فإنك تصليها ظهرا كما لو صليت الأربعاء والخميس والأحد، ما فرق. إيه نعم نعم، إلا تجمع مهي جمعة، هذه ظهر الآن، إذا لم تصلي الجمعة مع الناس فهي ظهر في حقك، لا فرق بينها وبين أي يوم آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. طيب، قوله ولا تجب على مسافر سفر قصر، وسفر القصر ما كان 80 كيلو فأكثر، ومفهومه أن هناك سفر ليس يقصر فيه، وهذا مفهوم كلام الفقهاء، وهو ما دون مسافة القصر، إذا ذهب إلى مكان دون مسافة القصر فإنه سفر لكن ليس سفر قصر. طيب، فلا تجب على المسافر هذا لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة، ولا عبد وتقدم ولا امرأة بالإجماع، لكن قال: ومن حضرها منهم أجزأته. فلو أن المسافر نزل البلد وصلى مع الناس، العبد صلى مع الناس الجمعة، المرأة صلت في آخر المسجد الجمعة، أجزأت جمعة لا ظهرا، ولم تنعقد به، ولم تنعقد به يعني العدد، يعني أن عدد الجمعة لا يحسب منه العبد والمسافر والمرأة. ها؟ أي بيجينا إن شاء الله تعالى أن على المذهب 40، وبعض العلماء قال 12 وصوبنا 3 فأكثر. طيب، ها؟ بيجينا إن شاء الله 40، وبعض العلماء قال 12 وبعضهم قال 3 والصواب، ورجح الشيخ أيضا. طيب، اللهم اهدنا وهدنا، شو قلنا؟ ولم تنعقد به. والقول الثاني أنها تنعقد به، تنعقد بمن؟ بالمسافر والعبد، لأنه إذا حضر فإنه تنعقد به، وهذا اختيار، هذا قول مالك وأبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله. المسافر والعبد الأمر ولا لا؟ لا، المرأة بالإجماع ما تنعقد بها، لا تحسب، هذا قول مالك وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب، لأن من صحت صلاته انعقدت به الجمعة، وتخرج المرأة بالإجماع. طيب، قال: ولم يصح أن يؤم فيها، ولم يصح أن يؤم فيها، يعني لو صار هو الإمام والخطيب العبد أو المسافر أو المرأة نقول ما يصح، نقول: أما المرأة فمسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. وأما العبد والمسافر فالقول الثاني أنها تصح به الصلاة ويؤم فيها، والصواب لأنه لا دليل يمنع، لا دليل يمنع. قال: ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. من سقط عنه لعذر، لبعد مثلا بعيد أو مريض أو محبوس، ثم حضر قد يعني زال عذره، فهنا تجب عليه وكذلك تنعقد به، يعني يتمم به العدد. نعم. العبد يصح أن يخطب؟ نعم. صح. نعم لا مانع. قال الشارح حفظه الله تعالى: الذين لا تلزمهم الجمعة ثلاثة. الأول: ولا تجب على مسافر سفر قصر. أما المسافر سفرا دون القصر فإنه تجب عليه الجمعة لأنه في حكم الحاضر. الثاني: ولا عبد. العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة لأن منافعه لسيده، فلا يجب عليه صلاة الجمعة. والثالث: ولا امرأة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لأن الجمعة إنما تلزم الرجال فقط، وتلزمها صلاة الظهر، لكن من حضرها منهم أجزأته، أي من حضرها من هؤلاء مع المسلمين أجزأته عن صلاة الظهر ولم تنعقد به. طيب، هل نقول للمرأة الأفضل أن تذهبي للجمعة أو الأفضل أن تبقي في بيتك؟ بيوتهن خير لهن. نعم. ولم تنعقد به، أي لا يحتسب من العدد، لأن من شروط صحتها حضور 40، فإذا كان منهم مسافر أو امرأة أو عبد فإنه لا يحسب من 40. ولم يصح أن يؤم فيها، ولا يتولى الإمامة في الجمعة المسافر والعبد لأنهما ليسا من أهل وجوبها، ولكن الصحيح الراجح أن المسافر يصح أن يؤم في الجمعة وكذلك المملوك، لأنه لا دليل على عدم صحة ذلك منه. ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، أي من كان من أهل الوجوب لكن سقط عنه حضورها لعذر من مرض أو خوف، فهذا تجب عليه إذا حضرها، لأنه إنما أعفي من الحضور تخفيفا عنه، فإذا تكلف وحضر فإنها تجب عليه، ويصح أن يؤم فيها وينعقد به العدد لأنه في الأصل من أهل الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا يجوز من تلزمه السفر في يومها. ولا يجوز لمن تلزمه السفر. لا يا شيخ. ولا يجوز من تلزمه السفر في يومها. بدون وصل يعني. لا تصل. حسن الله. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. يعني لا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال. طيب، قوله رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، يعني أنه لو صلى أحد ممن عليه حضور الجمعة ولم يحضر فإنه لا تصح صلاته، لأنه مخاطب بالجمعة ليس مخاطبا بالظهر. لكن لو فاتت الجمعة لعذر أو لغير عذر فإن يصلي ظهرا، لكن كان لغير عذر أثم وجبت عليه صلاة الظهر. طيب، قال: وتصح ممن لا تجب عليه، يعني لو صلى الظهر أحد ممن لا تجب عليه، وقد ذكرنا أنهم منهم المرأة والعبد والمريض، لكن المسافر لو نزل البلد وجبت عليه تبعا، لكن العبد أو المرأة أو المريض إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام. أفضل حتى يصلي الإمام. عللوا ذلك بأنه ربما زال عذره كالمريض يشفى والعبد يعتق أو يأذن له سيده أو المحبوس يفك، هكذا قالوا. وقال شيخنا رحمه الله: الأحسن أن يقال إن كان ممن يرجو زوال عذره فالأفضل ينتظر، وأما إن كان عذره لا يرجى زواله فإنه يبادر للصلاة في أول وقتها. طيب، ثم قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، يعني لا يحل لمن تلزمه الجمعة أن يسافر في يوم الجمعة بعد الزوال. لماذا؟ قالوا: لأن الزوال وقت الوجوب، وقت الوجوب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا كان البيع محرما لأنه يشغل عن الصلاة عن صلاة الجمعة فالسفر من باب أولى، فالسفر من باب أولى. لكن شيخنا رحمه الله قال: الأولى أن نعلق الحكم بالأذان، لأن الله علقه بالأذان فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، ولم يقل إذا زالت الشمس، إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا هو الأفضل. طيب، إذن فالسفر بعد الزوال ممنوع، والسفر قبل الزوال جائز. جائز، لكن الأفضل أن الإنسان إذا لم يسافر في أول النهار أن يبقى حتى يصلي الجمعة، هذا الأفضل لما فيها من الفضل والأجر وما فيها من العلم، لكن لو سافر ليس عليه شيء. طيب، اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا تجزئ صلاة الظهر من تجب عليه صلاة الجمعة. قوله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، لأن الجمعة هي فرض الوقت والظهر بدل عنها إذا فاتت، فما دام وقت الجمعة باقيا فلا يجوز له أن يصلي ظهرا، فلو صلى الظهر قبل صلاة الإمام فصلاته غير صحيحة لأن الجمعة لم تفت، وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام. أما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر فإنه إذا صلى الظهر بعد دخول الوقت ولو لم يصلي الناس الجمعة صح منه ذلك، فيجوز للمرأة أن تصلي الظهر عند دخول الوقت ولو لم يصلي الناس الجمعة، وكذلك المسافر له أن يصلي الظهر، ولكن الأفضل أن يصبر هؤلاء حتى تصلى الجمعة. حكم السفر قبل صلاة الجمعة: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها قبل بعد الزوال. السفر يوم الجمعة إن كان قبل الزوال فلا بأس، ولكن الأفضل عدم السفر حتى يصلي الجمعة. أما إذا دخل وقت الجمعة بأن زالت الشمس فإنه لا يجوز له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة. طيب، أضيف: واستثنى العلماء مسألتين. الأولى: إذا خاف فوات رفقته، كما تقدم في باب أعذار ترك الجمعة والجماعة، إذا خاف فوات رفقته كما تقدم في باب أعذار ترك الجمعة والجماعة، ومنه فوات الطائرة أو الحافلة. المسألة الثانية: إذا كان يمكن أن يدرك الجمعة في الطريق، فيمر بلدا تقام فيه الجمعة ويصلي معهم، والله تعالى أعلم.